إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. هل هذه الشهور هي الشهور الهجرية أو نقول الشهور القمرية التي يعني استعملها القرآن والشريعة وقيدتها وربطت بها الأحكام، ولا شهور غير عربية؟ ما الجواب؟ الهلالية القمرية. ما الدليل؟ كيف عرفت؟ لو جاك واحد اعترض عليك قالك لا هي الشهور غير العربية، كيف نرد عليه؟ لو قالك إنها الشهور الميلادية، الله يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ما حدد، ما قال لك هي القمرية محرم وصفر وربيع أطلق. كيف عرفنا؟ عطني من الآية. أنا أعرف أنها أنيطت بها الأحكام كالصيام والحج، أنا أعرف، لكن كيف عرفت من الآية؟ نعم نعم، لا أبي الآية، لا ما فيها موقف السنة. أنا أعرف أن يسألونك عن الهلة، هذه آية أخرى، لكن هذه الآية فيها إشارة، أنا أريد أن أعرف أنها هي الأشهر العربية أو لا. قال منها أربعة حرم، هل الأشهر غير العربية فيها أربعة حرم؟ ما فيها. ما هي الحرم الأربعة الحرم؟ ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. إذا لم تعرف أنها، إذا هذا دليل قوي على أن المراد بها الأشهر حتى شوف يعني الذي قرره الله في هذه الآية وقرره في شريعتنا، ربط الصيام بأي شيء؟ بالهلال، تدخل تصوم بالهلال برؤيته وتفطر برؤيته، ربط الوقوف بعرفة بالهلال يوم التاسع، كيف تعرف يوم التاسع؟ بدخول الشهر، صيام عاشوراء بالهلال، وهكذا أعمال كثيرة، عدة المرأة، الديون، الرواتب، كل شيء مربوط بالذي شرعه الله عز وجل. زين، وفيه فائدة أيضا أخرى، أنها هي التي شرعها الله حتى قبل الإسلام، حتى قبل الإسلام. من يأتيني بآية تدل على أن المشروع الأشهر الحرم مشروع الأشهر العربية قبل الإسلام؟ كيف؟ من يأتيني بآية؟ لا أي نعم صح، بس في آية صريحة، لا في قصة صاحب مدين مع موسى. قال ماذا قال؟ أيوة ماذا قال؟ قال أن تأجرني 8 حجج. الحجة هي شهر الحجة، ومعروف الحجة تبدأ سنة جديدة، فقال أن تأجرني 8 حجج يعني 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. فهذا يدل على أن هذا هو المشروع حتى قبل الإسلام.